بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. قال المؤلف شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الجميل الفقراني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه الواسطية، قال رحمه الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبعد أن بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسلك أهل السنة والجماعة في طريقتهم في إثبات الصفات، أورد الأدلة من كتاب الله مما يوضح هذه القاعدة بما فيها إثبات الصفات، وأن يكون إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذكرنا فيما مضى أيضا أن طالب العلم عند قراءته لهذه النصوص يستحضر أمورا، فأولا أن يتعرف إلى ربه بذكر أسمائه وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر صفاته وعرف بنفسه لعباده، وكانت معرفته أهم المهمات وأعظم ما تكتسبه القلوب وتحصله النفوس وتدركه العقول، فإنه لا طمأنينة للقلب ولا انشراح للصدر ولا حصول خشوع للعبد في صلاته وفي قراءته للقرآن إلا إذا عرف ربه بما ذكر من صفاته وأسمائه وأفعاله. والأمر الثاني أن ينزل تلك القاعدة على هذه النصوص، فعندما تمر عليه هذه الآيات التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يؤمن بها ويثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويستحضر كذلك أن هذا السبيل الذي يعتقده هو سبيل الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وأنه بذلك يسلك مسلك الأولين، حتى لا ينظر إلى الواقع الذي فيه كثر أهل الباطل وأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم ممن ينفون هذه الصفات، فيعلم أنه ليس وحده على هذا الطريق، وإنما هو على طريق الأولين السابقين من الأنصار والمهاجرين ومن السلف الصالحين، ليعطيه هذا الشعور قوة في تمسكه وقوة في إيمانه وقوة في تمسكه بمنهجه وعقيدته. إذا شعر المرء أنه في دراسته لهذا الاعتقاد أنه ليس وحده على هذا الطريق، وإنما هو متبع للأولين من النبيين والصديقين من الأنصار والمهاجرين والسلف الصالحين وأئمة الدين أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فيعطيه طمأنينة في هذه في تمسكه على هذا الاعتقاد، فهو ليس وحده على هذا الطريق. وقد مر معنا في المقدمة عندما ذكر شيخ الإسلام قوله تعالى أن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفي ذكره رحمه الله تنويه لما ذكرنا حتى لا يشعر المرء بغربة. وقد مر معنا كلام الشيخ صالح الفوزان تعليقا على ذلك، ما السبب في ذكر شيخ الإسلام صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قال: ففي الآية الكريمة تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سالك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه. إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، فهو كلام تربوي عظيم يحتاجه المسلم وطالب العلم وصاحب السنة، سواء في باب اعتقاد أسماء الله وصفاته، أو سواء في تمسكه بمنهجه السلفي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيحذر كثرة المفرطين والمنحرفين، ولا يزهد بقلة السالكين من أهل الحق والسنة. وكما قال الإمام الصابوني رحمه الله أبو عثمان إسماعيل في كتابه عقيدة أهل الحديث: ولا يغرن إخواني كثرة المبتدعين وقلة كثرة أهل البدع وقلة أهل الحق، فإن كثرة أهل البدع من علامات الساعة، فإن كثرة أهل البدع وقلة أهل الحق من علامات الساعة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر الجهل ويقل العلم. قال: والجهل هو البدع والعلم هو السنة. فنحن في آخر الزمان. هذا الكلام يذكره شيخ الإسلام أبو عبد الله عثمان أبو عثمان عفوا إسماعيل الصابوني، وهو في القرن الرابع أو الخامس، فمضى له أكثر من 10 قرون. ولا شك أن كلما تقدم الزمان كلما كثر أهل الباطل وقل أهل الحق. وهذه القلة توجب على طالب العلم السلفي صاحب السنة أن يتسلح في زمانه بقوة العلم والإيمان لينجو بنفسه وينجي أمته، ويقف أمام أهل الباطل بكل أشكالهم وأنواعهم ليحفظ الإسلام والسنة ويحفظ على المسلمين عقيدتهم ودينهم. وإن كان جولة أهل الباطل ساعة فجولة أهل الحق إلى قيام الساعة. فلا يغتر السني بسيطرة أهل الرفض وأهل البدع وقوة شوكتهم في هذا الزمان. فلا شك أن ما أصاب المسلمين عموما في هذا الزمان وغلبت أهل الرفض على رقاب أهل السنة، إنما أتوا أهل السنة من الذنوب والمعاصي وتفريطهم في دينهم وعقيدتهم. وإلا فإن الله عز وجل وعد عباده الموحدين بالنصر المبين، ولكن هذا الذي يحصل لأهل السنة من غلبة وهزائم وسيطرة أهل الرفض والبدع على بلدانهم إنما أتي بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب البعد عن الدين والسنة والتوحيد والبعد عن منهج السلف. وإلا فإن الحق منصور إلى قيام الساعة ومصداقه مصداق ذلك قول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم أو لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. الصحابة بمخالفة واحدة خالف الرماة مشورة النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من قتل للصحابة وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف المسلمون اليوم وعندهم من المعاصي وترك التوحيد وعبادة القبور وعدم تحكيم شرع الله وفساد الأخلاق والتبرج وغير ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فإذا أراد المسلمون العز والتمكين فليرجعوا إلى دينهم على جميع المستويات، أفراداً وأسر ومجتمعات ودول ليس ثم غلبة على أهل البدع والرفض وأعداء السنة والتوحيد إلا بالعودة الصحيحة الصادقة الناصحة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. إذن فعند قراءة هذه الآيات أن تستشعر هذه الأمور: أولا أن هذا تطبيق، ذكر هذه النصوص تعريف لله عز وجل، يعرف الله عز وجل عباده بنفسه فيكون عندك معرفة لله بأسمائه وصفاته. والأمر الثاني أن تنزل هذه النصوص على ما اتفق عليه السلف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. ثم ما سمعتم من الآيات إنما هو داخل في إحاطة علم الله بجميع مخلوقاته، وقد تقدم من الآيات ما يبين ذلك. وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء من علمه وتدبيره، فهو الرب والخلق مربوبون تحت تصرفه وخلقه وأمره وتدبيره. فالله سبحانه وتعالى يعلم في أي يوم تحمل الأنثى وفي أي يوم تضع، ويعلم نوع حملها أذكر أم أنثى، وهذا يدل على اتصاف الله عز وجل بالعلم، وأن علمه محيط بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الكون إلا ورب العالمين يعلم به قبل وقوعه. وقوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، اللام متعلقة بقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي فعل ذلك لتعلموا كمال قدرته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ففيه إثبات صفة القدرة وأن الله تعالى على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، صفة العلم، وأن علمه محيط بكل شيء بما يكون في السماوات وفي الأرض، فهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم محيط. ففيه تنبيه إلى أنه مع عظم هذه المخلوقات السماوات السبع والأراضين السبع فإن الله قدير عليها، وهو الذي أوجدها من عدم، وأن الله لا يخفى مما يقع في هذه السماوات وفي هذه الأراضين من صغيرة أو كبيرة، فالله على كل شيء محيط وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي لتعلموا إحاطة علمه بالأشياء، فلا يخرج عن علم ربنا شيء منها كائنا ما كان. ففيه إثبات علم الله المحيط بكل شيء، وإثبات قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. وهنا تنبيه إلى أن بعض القراء الذين يعطون سندا في القراءة، بعضهم ممن هو على مذهب الأشاعرة يختم وصيته بقوله: وأن الله على ما يشاء قدير. وهذا فيه شبه بفعل القدرية الذين ينفون إحاطة الله أو إحاطة قدرته بكل شيء. بل أن الله بكل شيء قدير، فلا يقال على ما يشاء قدير. هذا من قول الأشاعرة. صحيح أن الإنسان يقول إن الله على كل شيء قدير، وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي لا رازق غيره الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم، فهو كثير الرزق واسعه، فلا تعبدوا غيره. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففيه إثبات ألوهية الله عز وجل، وأن الواجب على المسلم أن يهتم بما خلق له وهو عبادة الله، وأن يتأله ربه خوفا وطمعا ويرجو رحمته. والرزق قد تكفل الله به. وفيه إثبات صفة القوة لله عز وجل، وفيه إثبات صفة المتين، أي البالغ في القوة والقدرة نهايتهما، فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. والمتانة معناها الشدة والقوة، فالله عز وجل شديد وقوي ذو القوة المتين، لا يلحقه فيما يفعل كما يلحق البشر من المشقة والكلفة والتعب، فالرب العالمين قوي متين. كما قال عن نفسه: وما مسنا من لغوب، أي من إرهاق وتعب ومشقة. في هذه الآية إثبات اسم لله عز وجل وهو الرازق أو الرزاق عفوا. ثانيا وصفه بالقوة والمتانة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب. وفي هذه الآية استدلال على وجوب عبادة الله عز وجل، وعلى نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي ليوحدوا توحيد الألوهية، وليس المراد به توحيد الربوبية، إنما المراد به توحيد الألوهية. ثم أورد شيخ الإسلام رحمه الله الآيات التي فيها إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قوله عز وجل في أولها فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعطاهم من الصفات الذاتية والمعنوية التي قد يشاركون الله في مسماها، ولكن لا يلزم من مشاركة ذلك في المسمى أو في الاسم أن يشاركهم أو أن يشارك الله في حقيقتها، فالمخلوق يتصف بصفات تليق بعجزه من السمع والبصر والعلم والكلام واليد والعين والساق، ولكنها صفات يحتريها عجز ونقص، سبقها عدم ويلحقها فناء، بعكس ما اتصف الله به من هذه الصفات فإنه لا يلحقه عجز كما لم يسبقه عدم، وهي صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، صفات تليق بجلاله. فعندما تسمع هذه المخلوقات التي خلقها الله وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ذكر وأنثى ومن الأنعام أزواجا ذكر وأنثى وأعطاها الصفات، فلا يتخيل إلى أذهانكم ولا يتبادر إلى أذهانكم التشبيه، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية قاعدة عامة في جميع أسماء الله وصفاته، وفيها رد على الممثلة ورد على المعطلة، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. المعطلة فيها إثبات الصفات. قال الإمام ابن كثير في تفسيره أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له، ليس له شبيه من هذه المخلوقات كلها. وفي هذه الآية إثبات صفة السمع، أي أن الله يسمع جميع الأصوات ولا تختلف عليه أنواعها واختلافها، ولهذا استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن الله سميع لما رأت أثر ذلك في المرأة التي شكت زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد في البيت إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة والمرأة، فأنزل الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. فاستدلت بإثبات صفة السمع من أثر ذلك وبنزول الآية، ودل على أن إثبات الصفات إنما يكون من الوحي، إنما يكون من الوحي. فعائشة رضي الله عنها أثبتت صفة السمع من الآية، بأن الله أخبر سمع بأنه سمع كلام التي تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن مصدر إثبات الصفات إنما هو النقل وليس العقل، والعقل يكون تبعا من حيث أن إثبات الصفات إثبات الكمال ونفيها نقص، ورب العالمين متصف بصفات الكمال. وقوله البصير إثبات صفة البصر لله عز وجل الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الإمام الشوكاني في تفسيره: ومن فهم هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانفلاج القلوب، فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها رؤوسا من الضلالة وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين، ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما. انتهى. وهذا من الإثباتات على أن الإمام الشوكاني رجع إلى قول السلف في إثبات الصفات، رجع إلى قول السلف في إثبات الصفات. وقوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، قوله إن الله نعمة، نعمة من ألفاظ المدح، أي نعم الشيء الذي يعظكم الله به. إن الله نعمة يعظكم به، لأن الله تعالى أمر بالأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظكم به في صلاح دينكم ودنياكم. إن الله كان سميعا بصيرا، أي سبحانه وتعالى سميع لما تقولون، بصير بما تفعلون. والشاهد من الآيتين الكريمتين الأول إثبات السمع والبصر لله عز وجل، الثانية في الآية الأولى نفي مماثلة المخلوقات، في ذلك الجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن أهل السنة والجماعة في مسلكهم في إثبات الصفات طريقتهم قائمة بين النفي والإثبات، فينفون عن الله عز وجل ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. من غير تحريف لمعانيها ولا تعطيل لها، ومن غير تكييف يحددون كنها الصفة، ومن غير تمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله ولولا ذكرت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الله يحكم ما يريد فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات فيها إثبات صفة المشيئة لله عز وجل والإرادة له عز وجل، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويريد ما يشاء، والإرادة كما سيأتي إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، وإرادة دينية وبينهما فروق. فقوله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا تأديب من الله لعباده بأن لا يصيبهم العجب والغرور والاغترار بما أعطاهم الله من النعم، وأنه يجب عليهم أن يقابلوا نعم الله بالشكر لها وبالاعتراف بالعجز، وأنه لا حول للعبد ولا قوة إلا بالله، فكل ما أنعم الله عليه إنما هو بمشيئة الله وإرادته. ولولا إذ دخلت أي هلا إذا دخلت بستانك وبيتك وما أعطاك الله من نعم قلت ما شاء الله، أي هذا بمشيئة الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ليس هذا من قوتي وحولي، ولا تقل هذا وردته عن آبائي وأجدادي، أو تقول هذا أخذته وكسبته بذكائي ونشاطي وقوتي، إنما تحيل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. في هذا اعتراف بالعجز وأن القدرة له وحده لا شريك له. قال بعض السلف: من أعجبه شيء، أي في ماله وصحته وعلمه وذكائه، فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لترد كيد الشيطان وإغواء الشيطان. والشيطان يأتي للإنسان إذا أعطاه الله قوة في الذكاء، أعطاه قوة في العلم، أعطاه كثرة من المال والبنين. فإذا جاءك هذا الشعور بالعجب فلتقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وهذه المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، ولكن الله يفعل ما يريد، أي إرادة كونية لا بد من وقوعها، مهما حاول الإنسان أن يصدها فإنها واقعة لا محالة. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، أي إرادة شرعية. وقد تكون إذا كان الحكم بمعنى القضاء والقدر إرادة دينية، إن الله يحكم ما يريد. فإن كان الحكم المراد به الحكم الشرعي فالإرادة إرادة دينية، وإن كان الحكم أي بمعنى القضاء والقدر فيراد بالإرادة الكونية. أحلت لكم بهيمة الأنعام، أي الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما ذكر الله تحريمه مما سيأتي من الآيات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآيات. وقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم، تحريم مؤقت، تحريم عليكم مؤقت، لأن بهيمة الأنعام تحرم أحيانا زمانا ومكانا، فمكانا الحرم فيحرم الصيد، عفوا مو بهيمة الأنعام، الصيد، وزمانا حال إحرامك. أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. فقوله وأنتم حرم في محل نصب على الحال، والمراد بالحرم من هو محرم بحج أو عمرة أو بهما. إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض على حكمه. وقلت لكم أن الحكم المراد به الحكم القدري فلا اعتراض على قضاء الله وقدره، أو حكم شرعي فلا يعترض المسلم على ما شرع الله عز وجل، وإنما حال المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففي هذه الآيات إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة، كلها صفات لله على ما يليق بجلاله. وقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه، من شاء الله سبحانه أن يوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير، يشرح صدره للإسلام. والشرح هو الشق وأصله التوسعة، شرحت الأمر بينته ووضحته، أن يوسع الله صدره للحق الذي هو الإسلام حتى يقبله بصدر منشرح. وهذه الإرادة إرادة كونية، وقوله تعالى ومن يرد أن يضله، من شاء سبحانه أن يصرفه عن قبول الحق يجعل صدره ضيقا، أي لا يتسع لقبول الحق، حرجا أي شديد الضيق، فلا يبقى فيه منفذ للخير، وهو تأكيد لمعنى ضيقا. وقوله كأنما يصعد في السماء، يصعد أصله يتصعد، أي كأنما تكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة، كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء، أي لن يقبل ولن يستطيع، لأن الله تعالى أراد كونا أن لا يقبل الحق. في هذه الآية إثبات الإرادة لله عز وجل، وأن الإرادة كما أنها شاملة للمصائب وما يقدره الله من أحداث وحوادث، كذلك فإن الإرادة شاملة للهداية والإضلال. وهذا يربي في المسلم اللجوء إلى الله وطلب الهداية من الله عز وجل، وأن يسأل العبد ربه أن يثبته، فالله هو المالك، والعبد لا يخرج عن تصرف الله وأمر الله طرفة عين حتى في شأن هدايته. العبد فقير إلى الله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من استهديته فاستهدوني أهدكم، وكما جاء من قوله تعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما حاول أن يهدي عمه أبا طالب، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه تسلية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقوله من يشاء إرادة كونية، المشيئة الكونية، إرادة الكونية. فالإرادة الربانية نوعان، إرادة كونية قدرية، وكما أسلفت هي مرادفة للمشيئة، ومن أمثلتها قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وقوله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والنوع الثاني إرادة دينية شرعية، ومن أمثلتها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا مبينا، فقوله والله يريد أن يتوب عليكم، أي إرادة شرعية دينية. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق وكلفة وعسر، ولكن يريد ليطهركم، أي بإيمانكم وبالأعمال الصالحة. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والإرادة الكونية والشرعية بينهما فروق. الفرق الأول أن الإرادة الكونية فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، فقد يقدر الله ويريد أن يكفر عبدا من عباده كأبي لهب وأبي جهل مع بغضه الله عز وجل لهذا الأمر، ولكن أراد ذلك كونا. وأراد الله عز وجل كونا وشرعا أن يؤمن أبو بكر، فهو يحبه عز وجل هذا النوع هذا الأمر. وأما الإرادة الشرعية فلا بد أن يحبها الله عز وجل ويرضاها. مثاله المعصية، الله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. الفرق الثالث أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم وقوعها، فقد تقع وقد لا تقع. والإرادة والإرادتان الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. فأراد الله كونا وشرعا أن يؤمن أبو بكر، اجتمعت فيه الإرادتان. وأراد الله كونا أن يكفر أبو جهل ولم يرد ذلك منه شرعا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما كما سمعت. وأما من لم يثبت الإرادتين ولا يفرق بينهما فقد ضل عن سواء السبيل، وهما الفرقتان الجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية، أي مشيئة الله عز وجل، أي أن العبد مجبور على الإيمان أو الضلال وليس له اختيار مشيئة. وعكس ذلك القدرية، أثبتوا الإرادة الشرعية لله ولم يثبتوا الإرادة الكونية. فالقدرية أثبتوا مشيئة الله وقدرته في هداية العباد وأن العبد ليس له اختيار. هذا والله أعلم.